بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنجدد اللقاء مع حضراتكم لنلتقي على خير وبركة. فهيا بنا لنؤمن ساعة، وهيا بنا لنتذاكر كيف نصل الدنيا بالآخرة، وهيا بنا لنتأمل كيف نحيا بهذا الدين المبارك بدين الإسلام، وهيا بنا لنعيش ملحمة الحياة بنور من الله تعالى وخير وبركة. وهذا النور هو نور الدين. هيا بنا لتكون حياتنا أفضل بدين الله تعالى، بدين الإسلام. من أجل هذا كان هذا البرنامج الدين والحياة. وفي هذا البرنامج نواصل الكلام في مسألة الصديق ودور الصديق في سعادة الإنسان واستقرار حياته. وتكلمت قبل أن الصداقة معنى جميل ومعنى إنساني لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. لو أن إنسانا أراد أن يعيش من غير صديق لا يمكن أبدا أن نصفه إلا بأنه إنسان غير طبيعي، غير متزن. إذن الإنسان المتزن والسلوك الإنساني يقتضي أن الإنسان يكون له صديق. ولكن يا ترى، هناك أنواع كثر من الناس، فهناك الأشرار وهناك الأخيار. والله تبارك وتعالى جعل في الإنسان إرادة يستطيع أن يميز بها بين الأشرار وبين الأخيار. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لابد أن يختار، ولابد أن يصطفي من يكون خليلا له، من يكون صديقا له، من يكون صاحبا له. لأن الإنسان إذا لم يختر الصاحب الصالح كانت حياته حياة نكسة تعسة، والعياذ بالله. إذا رجعنا إلى الوراء في العصر المكي، سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فآمن به الضعفاء وحاربه وكفر به الملأ من قومه، وهم أهل العشيرة والنسب والقوة والسيادة والراية. فآمن به مثل خباب بن الأرد، وآمن به بلال وغيرهم من المستضعفين. وهذا أيضا مع جملة السابقين في الإيمان كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكزوجه، وكابن عمه علي رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله تعالى أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحاب، وكان منهم الضعفاء والمساكين والعبيد، وهؤلاء كانوا يعملون عند أسيادهم ويعرقون ولا يغتسلون ولا يغسلون ثيابهم غالبا، فكانت رائحة العرق تفوق من جبابهم. المشركون يلبسون الملابس الفاخرة ويتعطرون بالطيب الفاخر، وهناك الرياش الناعم، يعيشون الدنيا وزينتها. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن نكون لك أصحابا وأن نكون جلساء لك وأن نسمع لك، من يدري ربما ندخل دينك، فاجعل لنا مجلسا واجعل لهؤلاء مجلسا حتى لا نجلس مع هؤلاء القوم الضعاف الذين تفوق رائحة العرق من ثيابهم. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على دين ربنا سبحانه وتعالى ويريد الخير للناس. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام مال أن يقدم هذا التنازل كي يصحب هؤلاء القوم ويصحبوه وحتى يكلمهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهنا وجه ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له ألا يترك مصاحبة الصالحين، ألا يترك مصاحبة الصالحين وألا يتوجه إلى غيرهم. فقال ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع التي تدل على ماذا؟ على معنى المصاحبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في أول النهار وآخره، وهذا دلالة إن حياتهم كلها مع الله، لأن الشيء وضده إذا أتيا في سياق واحد دل ذلك على العموم، كأن تقول قابلته ليلة ليلة نهار، إذا قابلته دائما، أو أقابله صبح مساء، إذا أنت تقابله ماذا؟ دائما. يبقى الذين يذكرون الله بالغداة والعشي أي يذكرون الله طوال اليوم، إذا قلوبهم مع الله طوال اليوم، ليست قلوبهم مع الله في المسجد وخارج المسجد هم يحالفون الشيطان أبدا، ولكنهم مع الله في طوال اليوم، حتى هم يأكلون ويشربون ويلبسون ويتحركون وينامون، هم مع الله سبحانه وتعالى، وهم مع الله سبحانه وتعالى في سائر اليوم يريدون وجهه، يريدون وجهه، يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله، ويريدون ما عند الله تعالى من الثواب. ولا تعد عيناك عنهم، هذا الصنف الثاني بقى، ده الصنف الثاني اللي ربنا حذرنا منه، من الناس اللي احنا نجتنبهم ولا نصاحبهم ولا نصادقهم ولا نجعلهم خلانا لنا. قال الله: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى من الذي أتركه ولا أقترب منه وأحذره؟ هو الذي يتبع هواه. يبقى المؤمنين يتبعون منهج الله، وأصحاب السوء يتبعون أهواءهم، كل ما أهواءهم تميل إلى شيء مالوا وراء أهوائهم. ولذلك من الذي يقودهم في الأقوال والأفعال؟ ليس شرعا محكما منزلا، وليس هديا قاصدا، وإنما الذي يهديهم إلى الأقوال والأفعال إنما هو الهوى، اللي هو ميول النفس، نفسه تميل إلى شيء وعملينه. فإذا كان الإنسان يسير وراء أهوائه في أقواله وأفعاله، فكأنه جعل من هواه ماذا؟ إلها والعياذ بالله، ودليلا يدله، نسأل الله تعالى العافية. يريدون ماذا؟ يريدون من وراء ذلك ليس ما عند الله. فالذين يتبعون أهواءهم إنما يريدون بذلك الدنيا وزينتها، الدنيا وزينتها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا عندنا صنفين من الناس، واحد موصول بالله والتاني يحارب الله أو في غفلة عن منهج الله. طب إذا أردت أن أجعل لي صاحبا أو صديقا، أصاحب الموصول بالله حتى يدلني على الخير، أم أصاحب أهل السوء حتى يدلوني على الشر؟ بالضبط، لو أن إنسانا أراد أن يتتبع المواضع الطيبة، لو نظر إلى الطير، إلى الطير يمكن أن يهتدي إلى ينابيع الماء، أما إذا اهتدي بالغربان فإنه سيهتدي إلى ماذا؟ إلى جيف الكلاب. فالذي يريد أن يهتدي فليهتدي بالأصلح، وليصاحب الأصلح، وليجتنب أهل السوء كما ذكرت في الحلقة الماضية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في الحديث الحسن: لا تصاحب إلا مؤمنا. وانظروا، لا تصاحب، هذا نهي، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني لم يترك لك النبي عليه الصلاة والسلام خيارا، فهذا نهي واستثناء. لا تصاحب، لا تصاحب إلا من يا رسول الله؟ إلا المؤمن، إلا المؤمن. من هو المؤمن؟ اللي حياته منهجها كلها موصولة بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. لا تصاحب إلا مؤمنة، ذلك الرجل الذي ضبط حياته كلها لتكون متصلة بالله وإعلاء كلمة الله، هذا هو المؤمن الذي تصاحبه، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طب لماذا؟ الرجل المؤمن لما بيأكل من طعامك بيتقوى بهذا الطعام على طاعة الله. إذا أنت مأجور إذا أطعمته من طعامك، أنت مأجور إذا أطعمته من طعامك. فيا عباد الله اجتهدوا في مصاحبة الصالحين الأخيار، وإياكم من أهل السوء الفجار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.